كتاب الأجر الكبير على العمل اليسير، مختارات من الأحاديث الصحيحة مع شرحها، تأليف محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، 1415 هجرية. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن عنوان هذا الكتاب مستوحى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وذلك عندما أتاه رجل من الأنصار وتشهد شهادة الحق ثم تقدم فقاتل حتى قتل، كما رواه مسلم في باب ثبوت الجنة للشهيد. وهذه مجموعة مختارة من الأحاديث الصحيحة عليها شروح وتعليقات موجزة، أوردتها من مظانها من شروحات الأحاديث. وكان منهج الاختيار هو ما ذكر فيه من الأجر الكثير على العمل القليل، دون ما ورد من مكفرات الذنوب والخطايا التي صنفت فيها كتب أخرى. وستمر بالقارئ أحاديث يعجب من كثرة ما ورد فيها من الثواب العظيم على أعمال أو أذكار قليلة يقوم بها أو يقولها المرء. لكن رحمة الله أوسع، فهو الكريم الرحيم الذي يعطي على غير ميزان العباد، وهو سبحانه يرغبنا في الجنة ويدلنا على أقصر الطرق المؤدية إليها. ولا تنسى أن سلعة الله غالية، فهي بحاجة إلى حسنات كثيرة حتى تحظى بها، وهذه الحسنات يضاعفها لك الله عز وجل، ويبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم كيف تحصل عليها أو تجمعها. وسترى في أول حديث كيف أن أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مر بحلقة ذكر أو مجلس من مجالس العلم، حدثهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ذكر فيه عملا سهلا ميسرا عليه أجر عظيم، فقال ذلك الصحابي: ما أجود هذه. ويسمع عمر الفاروق رضي الله عنه كلمته تلك، فيعرف أنه لم يحضر أول الجلسة، فيذكره بثواب أعظم على عمل أيسر ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الحديث. بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الذي روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له أن أبا هريرة يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان بذكر ثواب عظيم على عمل قليل، فيعجب ابن عمر ولا يملك إلا أن يقول: أكثر علينا أبو هريرة، يعني أنه خاف لكثرة روايات أبي هريرة من أن يكون قد اشتبه عليه الأمر في ذلك واختلط حديث بحديث. ثم يبعث إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيسألها فتصدق أبا هريرة. عند ذلك يؤوب ابن عمر ويندم على ما فاته من هذا الخير العظيم. إنها رحمة الله الواسعة لعباده، يبين لهم طريق الجنة وما يلزمهم فيها من زاد، في جانب العزيمة والصبر، وفي جانب السهولة والعمل القليل، حتى بين عليه الصلاة والسلام أن المرأة قد ينال منازل المجاهدين وهو جالس في أرضه، إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة. وستعرف من خلال هذه الأحاديث المنتقات أخي المسلم أن أقصر طريق إلى الجنة هو الشهادة، فهنيئا لمن رزقها، وهنيئا لمن تمناها بصدق ودعا الله أن يكون من أهلها. كما ستعرف أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة هو الخلق الحسن، كما في آخر أحاديث هذا الكتاب، وهو أكثر ما يدخل الناس الجنة مع التقوى. وأشير في خاتمة هذه المقدمة إلى أن إخلاص القول والعمل لله وحده ومطابقتهما للشريعة هما شرطا قبول الأعمال. فليكن معك هذا الميزان أينما كنت وحيثما حللت، وتوجه إلى ربك في خشوع وخضوع، وانظر من أين اكتسبت طعامك وشرابك وملبسك لتعرف موقع دعائك من استجابة ربك. وادع الله أن يديم عليك نعمة الذكر والشكر والعبادة، وأن يعينك على أدائها، فإن إقبالك عليها أيضا من فضل الله وتوفيقه. وإن هناك كثيرين يعرفون ثواب هذه الأعمال ولكنهم لا يوفقون لأدائها على الرغم من سهولتها. وادع الله أن يرزقني وإياك الشهادة، فإنها كما قلت أقصر طريق إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين. العبادات. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في الهامش: رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، 1144. معنى كانت علينا رعاية الإبل يعني إبل الصدقة، وكانوا يتناوبون رعيها. فروحتها أي رددتها إلى المراح، وهو الموضع الذي تأوي إليه الإبل ليلا. فيبلغ أو فيسبغ الوضوء أي فيوصل الوضوء إلى مواضعه أو يكمله على الوجه المسنون. انتهى الهامش. قال الإمام النووي في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء. قوله: ما أجود هذه، يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة. وجودتها من جهات: منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها أن أجرها عظيم، والله أعلم. وقال: وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في الهامش: رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، 260. والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، رقم 416، 275. وقال: حديث حسن صحيح. انتهى الهامش. والمراد بهما ركعتا السنة، فكيف بصلاة الفريضة؟ وروت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الفجر. رواهما مسلم في المصدر السابق. وهو دليل على عظم فضلهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي يحدث. في الهامش: آخر الحديث عند الإمام مسلم: ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للأول. البخاري كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، 122. ومسلم كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، 228. انتهى الهامش. ومعنى فإذا دخل المسجد كان في صلاة، أي في حكم المصلي من جهة الثواب، وما كانت تحبسه أي لا يمنعه من الخروج إلا انتظارها. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. في الهامش: رواه مسلم كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، 225. انتهى الهامش. عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. في الهامش: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، رقم 496. وابن خزيمة في صحيحه كتاب الجمعة، باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا، رقم 1767. واللفظ للترمذي. وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، 1247. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال الإمام النووي: في صوم يوم عرفة معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين. قالوا: والمراد بها الصغائر، فإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات. روى الحديث مسلم في كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، 367. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، 369. وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في الهامش: رواه الشيخان، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل الصوم في سبيل الله، 313. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق، 359. انتهى الهامش. والظاهر أن المقصود به الصيام أيام الغزو والجهاد. يقول ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد، ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، والأول أقرب. ويقول الإمام النووي: فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعنى بعده المباعدة عن النار والمعافاة منها، والخريف معناه العام. عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، رقم 807. قال في عارضة الأحوذي: إن الله بفضله على الخلق أجرهم على ما ابتلاهم به من الأمر والنهي، لا باستحقاق وجب لهم، ثم زادهم من فضله المضاعفة فيه، ثم زادهم من فضله أن جعل للمعين عليه لغيره مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وهذا كقوله: من جهز غازيا فقد غزا. والتفطير إطعام الصائم عند الإفطار، ويشمل على ظاهره الشيء اليسير أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الشيخان البخاري ومسلم. الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي، وقيل هو الذي لا رياء فيه، وقيل الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما. ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة، والله أعلم. عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. في الهامش: متفق عليه، البخاري كتاب العمرة باب عمرة في رمضان 2200، ومسلم كتاب الحج باب فضل العمرة في رمضان 461، واللفظ لمسلم. انتهى الهامش. وفي رواية لمسلم: تقضي حجة أو حجة معي. الناضح البعير الذي يستقى عليه، يعني ذهب الأب وابنه للحج راكبين على بعير واحد. والعمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر لا في النيابة عن الفرض. وفي رواية مسلم الأخرى: تقضي فراغ حجة معي، أي تقوم مقامها في الثواب، وهو مبالغة في الترغيب. وفي أسد الغابة لابن الأثير أن المرأة الأنصارية يقال لها أم سنان، قاله لها النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيها حين رجع من حجة الوداع. المساجد. عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. في الهامش: رواه البخاري ومسلم. البخاري كتاب الصلاة باب من بنى مسجدا 116، مسلم كتاب الزهد باب فضل بناء المساجد 822. واحتجاج عثمان رضي الله عنه بالحديث وهو إنما زاد في المسجد هو بناء على أن الزيادة في المسجد عند الحاجة لها كبناء المسجد أصلا. وبكير هو راوي الحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة الذي سمع عبيد الله الخولاني. انتهى الهامش. ومعنى بنى الله له مثله في الجنة يحتمل مثله في القدر والمساحة، ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة، ويحتمل مثله في مسمى البيت وإن كان أكبر مساحة وأشرف. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. في الهامش: رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 7473. وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: رجاله موثقون كلهم، وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في فضائل الأعمال صفحة 99 هذا إسناده على شرط صحيح مسلم. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء إسناده جيد. انتهى الهامش. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في الهامش رواه مسلم كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 424، والترمذي في كتاب المناقب باب فضل المدينة رقم 3916، وقال حديث حسن صحيح واللفظ لمسلم. انتهى الهامش. وهذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب 1000 فيما سواه. عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. في الهامش رواهما ابن ماجه في أبواب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء الرقمان 1409-1410، وصححهما الألباني في صحيح ابن ماجه رقم 1159 والذي يليه. انتهى الهامش. وأخبر عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وفي رواية أخرى كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. رواهما مسلم في صحيحه كتاب الحج باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته 427. الذكر والدعاء. عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي في موضع صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التسبيح أول النهار وعند النوم 883. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قال فتلك 50 و100 باللسان 1500 في الميزان. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100 فتلك 100 باللسان 1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا حتى ينتقل، فلعله لا يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، رقم 3410. خلتان خصلتان لا يحصيهما لا يحافظ عليهما، يسير سهل خفيف لعدم صعوبة العمل بهما على من يسره الله، دبر كل صلاة عقب كل صلاة مكتوبة، فتلك 50 و100 أي مجموع هذه الأذكار عقيب الصلوات 5 في يوم وليلة باللسان أي بمقتضى نطقه في العدد، و1500 في الميزان لأن كل حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب المضاعفة الموعودة في الكتاب والسنة. وإذا أخذت مضجعك بيان للخلة الثانية، فأيكم يعمل، يعني إذا حافظ على الخصلتين وحصل 2500 حسنة في يوم وليلة فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، سورة هود الآية 114. فأيكم يأتي بأكثر من هذا من السيئات في يومه وليلته حتى لا يصير معفوا عنه؟ فما لكم لا تأتون بهما ولا تحصونهما؟ قالوا وكيف لا يحصيهما، أي كيف لا نحصي المذكورات في الخصلتين، وأي شيء يصرفنا؟ فهو استبعاد لإهمالهم في الإحصاء. فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبها وينومه عند الاضطجاع كذلك، وهذا معنى قوله يأتي أحدكم فيقول، أي يوسوس له ويلقي في خاطره أذكر كذا أذكر كذا من الأشغال الدنيوية والأحوال النفسية الشهوية أو ما لا تعلق لها بالصلاة، حتى ينفتل أي ينصرف عن الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. في الهامش أخرجه البخاري ومسلم، البخاري كتاب الدعوات باب فضل التهليل 767، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح 869. انتهى الهامش. قال الإمام النووي وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل 100 مرة في يومه، سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس، أو بعضها أول النهار وبعضها آخرة، لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره. وقال كذلك في فضل هذا الحديث العظيم قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة، ومع ما فيه من زيادة 100 درجة وكونه حرزا من الشيطان.